الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة الصافات. سورة الصافات من أشق السور على الجان اللامس أو اللابس، من يعني ممكن تحرق الجن لو قرأت عليه. نقول والصافات صفة، أشهرها أنها الملائكة في الصفوف للعبادة، أو تصف أجنحتها في الهواء، أو فيها تأويلات كثيرة، أنهم مصلين صفوفا، الطيور صفوفا، المجاهدين صفوفا كثيرة، لكن أشهرها أنها الملائكة. فالزاجرات زجرة، برضو أشهرها أنها الملائكة تزجر السحاب وتسوقه، ثم ينزل الغيث. إنما قيل برضو أنهم مصلين يزجرون من أنفسهم عن الذنوب والمخالفات، أو بالمجاهدين يزجرون الخيل للهجوم على الأعداء، أو بالعلماء يزجرون العصاة. ليها تأويلات كثيرة، لكن أشهرها أن الملائكة تزجر السحب. فالتاليات ذكرى، أشهرها أن الملائكة تتلو الذكر والتسبيح وغير ذلك في السماء، لكنها برضو لها تأويلات أخرى، أنه المؤمنون يتلون القرآن. وبعد ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أن الله أقسم، هذه كلها قسم من الله سبحانه وتعالى بالصافات الزاجرات التاليات، أن هذا القسم أن إن إلهكم لواحد. وبعد كده رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، الله ذكر في القرآن رب المشرق والمغرب اللي هو اتجاه الشروق والغروب، رب المشرقين ورب المغربين، قيل أنهما في الصيف والشتاء، لكن في العلم الحديث قيل أنها نصف الأرض تشرق وتغرب في النصف الآخر. وبعد كده رب المشارق، وفيه رب المشارق والمغارب، أن كل يوم له مشرق وله مغرب مختلف عن اليوم الثاني من أيام السنة، والله أعلى وأعلم. بعد ذلك إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب على الإضافة، أو الكواكب بزينة الكواكب، أو الكواكب أو بزينة الكواكب، لها قراءات كثيرة. وحفظا من كل شيطان مارد، وهنا الجزء المهم اللي خاص بالمؤمن بالجان، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة، سمع كلمة أو سمع ملائكة بيتحدث أو سمع أو أي شيء، لكن ما اكتملش الخبر عنه أبدا، فأتبعه شهاب ثاقب. طبعا هنا فأتبعه شهاب ثاقب معناها ان الشهاب اصابه، واضح اتبعه هو كانه خلف، مش ما تركوش. لكن في سورة الجن، لما نروح لسورة الجن، قال الله سبحانه وتعالى فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الدليل انه اصابه هنا، يعني لابد ان القرآن يفسر بعض ويكمل المعنى، يكتمل معنى من ايه لما تجمع الايات هنا، فاتبعه شهاب ثاقب، يعني ما تركوش غير لما اصابه. بعد ذلك نيجي لبداية الربع الثاني من في السورة، احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. أزواجهم مش الأزواج، طبعا كل يعلم أن هم أزواجهم أي نظائرهم، يعني كلهم، يعني ممكن تكون الزوجة صالحة أو الزوج صالح، إنما أزواجهم كل اللي الظلمة، يعني كل على نفس الشاكلة. بعدين حوار ما بين الظلمة وبعضهم وبعض، وإن كان الظلمة دول يعني الظالم وتابعه، ممكن قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، انتوا بتضحكوا علينا، قلنا ان ده خير. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. انتوا اللي طغاة، انتوا اللي غاويين الظلم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما فيش ده تابع ولا مش تابع، كله مشترك في العذاب، كله واخد نفس العذاب. إن كذلك نفعل بالمجرمين. وبعد ذلك وصف للحور، وصف جميل للحور. وبعد ذلك قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. هو مش مصدق القرين وبيسخر منه. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، أي كان الملك أو تعود إلى الله سبحانه وتعالى أو الملك الموكل بهذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معاك في النار. فده تبرأ منه في الدنيا، لحق نفسه. إنما في قرناء آخرين، وهنا أمثلة في القرآن، لا ما لحقش نفسه إلا في الآخرة، إلا في النار دخلوا سوا. وهيجي كل مثال في الآيات اللي بتعبر عنه إن شاء الله. وبعدين فتنة أهل النار، الفتنة اللي في شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم. فقالوا إزاي شجرة تخرج في النار، وتوصيف منها لأنها فتنة شديدة، يعني إن جعلناها فتنة للظالمين، إنهم مش هيصدقوا هذا الظالم، مش هيصدق. وبعد كده تأتي قصة تعليج على قصة نوح عليه السلام. لكن اللفظة القرآنية الجميلة، طبعا القرآن الجميل، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. وبعدين برضو التعليج على قصة إبراهيم عليه السلام، كان هنا حواره أو إقامة الحجة على عبدة النجوم. طبعا الأول قال لأبيه أيفكا آلهة دون الله تريدون، على كان الأصنام أو بعد ذلك النجوم أو عبدة الكواكب والنجوم. وبعد كده تيجي الآية اللي هي في اختلفوا العلماء في تفسيرها وتأويلها، والله خلقكم وما تعملون، فيها خلاف كثير لن نخوض فيه. وبعد ذلك قالوا إنه له بنيانا فألقوه في الجحيم فأردوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذهب يا ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. طبعا بعد ما نجاه الله من النار سبحانه وتعالى. بعد كده فبشرناه بغلام حليم. لما تسمع في القرآن غلام بغلام حليم يبقى إسماعيل عليه السلام، بغلام عليم يبقى على إسحاق عليه السلام. طبعا هنا فلما بلغ معه السعي، طب هو في الأول تركه في صحراء، وبعد كده لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وليها قراءة فانظر ماذا تري، هو مش ياخد رأيه، هو حينفذ الأمر. لكن هو بيقول له إزاي حننفذ هذا، إزاي حننفذه، فانظر ماذا تري، قل لي رأيك حننفذ في طريقة التنفيذ. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا بيقول له تعالى تعالى هذبحك برؤية، مش نزل جبريل، بقال له لا برؤية في المنام. شوف نوح قبلها قال لابنه ايه تعالى أنقذك اركب معنا، رفض. زي ما قلنا الفرق ما بينهم، مع انهم الاثنين من أولي العزم والاثنين رسل وأنبياء، الفرق الزوجة. الأم هي البيئة، أم إبراهيم هي هاجر، وأم إسماعيل هي هاجر، وما أدراك ما هاجر. وأم نوح كافرة، الأم هي البيئة. وبعد ذلك بشر بقى بعد ما فديناه بذبح عظيم، بشر إبراهيم بإسحاق نبيا. وده دليل على أن الذبيح ليس إسحاق، اللي بيقول الذبيح إسحاق ده هنا في الصفات واضح، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طبعا بيحاول برضه يقولوا إنه بشر بالنبوة لإسحاق، لكن هو الحقيقة الذبيح هو إبراهيم إسماعيل عليه السلام. بعد ذلك تعليج على قصة موسى وهارون. وبعد كده إلياس. ويقول إلياس هو من سلالة عمران أو هو إدريس، يعني البعض قال هو إدريس عليه السلام. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ بعلا قيل إن هو صنم أو أي رب، قال أتدعون ربا وتذرون أحسن الخالقين. سلام على إلياسين وإلياس. وبعد ذلك قصة لوط عليه السلام برضو تعليجا، ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبعين، هي في الطريق ما بين إيه المدينة والشام، فكانوا يبنون على قرى سدوم أو قرية سدوم، بعض الآراء يقول ثلاث قرى، وبالليل أفلا تعقلون. وبعد كده يونس، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، لجأ يعني الفلك المشحون فساهم مكان من المضحدين، فألقى بنفسه في البحر هو يعني الاستهام، قالوا فيه أحدكم مذنب أو أغضب الله، فكان فالتقموا الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هنا شرطية، لكن هو حق الشرط زي ما قلنا، تحقق الشرط، تحقق جواب الشرط، قلنا لولا يونس كلولا يوسف كلولا محمد، لولا محمد لولا يوسف كلولا يونس كلولا محمد زي ما بنقول، ولكن كان فيها تقديم وتأخير في يوسف. فنبتناه بالعراء وهو سقيم، خلاص ده طبعا بداية ربع، لا هنكمل القصة بتاعت يونس، أو هنبدأ من بداية قصة يونس عليه السلام. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، الله يعالجه من الشجرة يقطين، قيل إنها شجرة كذا وكذا وكذا، هي شجرة يقطين ولها أوراق تنبت على الأرض وأوراق لها ساق، فكانت اللي تنبت على الأرض بتحتضنه، والبلتم اللي فيها يعالج الحروق والبطول اللي في جلده في جسده، والتي لها ساق تظله من الشمس، فكان علاجه. وطبعا الجل هذا أو الذي في أوراق اليقطين من أعلى أنواع العلاجات للحروق والبطول. وبعد كده أرسل إلى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يبقى هنا يونس أرسل مرتين، مرة أمنوا كلهم، والرسول الوحيد اللي أمنوا أمن كل القوم 100,000 كلهم، وأرسلناه مرة أخرى، الله أرسله مرة أخرى لإما لقومه في رأي نفسهم، لإما لقوم آخرين آمنوا برضو كلهم 100,000 أو يزيدون. بعد كده فاستبتهم لربك البنات ولهم البنون، وجاءت آية ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. هنا من الأفضل أن نوصل أو نقف على الآية وبعد كده نوصل، ما نستأنفش بولد الله، كلام يعني لا يصح الابتداء به. يبقى لا يقولون ولد الله، ونخفض صوتنا أدبا، وبعد كده نقف هنا، وبعد كده نكمل وإن نستأنف وإنهم لكاذبون، الله يفضحهم. بعد كده بتختتم السورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله أعلى وأعلم.